بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سادتي وأساتذتي في المحضرة المهيبة، إليكم اليوم البيقونية في درسها 19، الجمعة بتاريخ 16/3/2018. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. ليتفضل علينا سماحة الشيخ فضيلة العلامة أحمد النيني بشرح الحديث المنقطع ومعناه في مصطلح الحديث الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحبل الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. أستاذ عبد الله، لن نتابع إن شاء الله اليوم مع البيقونية طبقا لما قدمتم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. اليوم عندنا الحديث المنقطع. قال الناظم: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. معناها عن الحديث اللي منقطع هو حديث لم يتصل سنده مطلقا، معناها ما فهم اتصال سند مطلقا، بأن سقط منه راوي ولا أكثر من راوي واحد. معناها عن هذا أن يدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق، هذا كامل داخل في هذا الانقطاع. وقيل عن المنقطع هذا عنه هو ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في أي من طبقات سنده، وإن تعدد ذلك السقوط لكن في كل طبقة واحد، وهذا هو المشهور لدى المحدثين. ويقول في العراقي: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. يعني النظم هون اللي قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، اختار خلاف المشهور اللي هو عموم الانقطاع. والأوصال فهم جمع وصل، معناها توف المفصل اللي بالمجتمع العظام. والانقطاع هذا ينقسم إلى 4 أقسام: يعود مرة السند من أوله في انقطاع، هذا ينقال له معلق، معناها إلى عاد الانقطاع من أول السند هذا ينقال له معلق، وإلى عاد الانقطاع من آخر سند يعود ينقال له عنه مرسل، وإلى عاد للانقطاع في أثناء السند ينقال له عنه منقطع، ولا عاد انقطاع من هنا السند باثنين والله أكثر ينقال له عنه معضل. ومعضل من راويين خالي فساقطا، أنا فصاعدا لكن على التوالي. ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. لهم هنا نشوف مثال الحديث اللي منقطع واللي متصل، نشوف التطبيق فيه. الانقطاع باط هون ونشوف الانقطاع اش كيف هو. احنا قلنا عن المرسل عنه، احنا قلنا عنه هو اللي رفعه صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، والله رفعه من تابعي. ومعنى المعلق معناها عنه هو اللي حذف أول إسناده، والمعضل معناها عن حذف من اثنين راويين فأكثر، يعود على التوالي. والمنقطع الصا هو اللي هنين انحذف منه يغير ما هو على التوالي. هذا هو اللي نشوفه حديث البخاري. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. لكن طبقوا لكنا نقول في الحديث مثلا فإذا حذف من هذا السند عمر رضي الله عنه الخطاب هذا إن قال مرسل به اللي رفعه تابعيون مثلا لأن عمر ما تلفهم، وإذا حذف منه الحميدي اللي قلنا قبيل أراه له عود عاد معلق به اللي حذف أول إسناده، وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضلا به اللي هذا راويين متوالين، وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعا به اللي فماتي الانقطاع معناها عنه انحذف منه اثنين غير عدو ما هم متوالين. هذا تطبيق شهوه للحديث اللي قالنا فيه الشيخ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. ايش قال السيوطي في الفيتو اللي في الحديث؟ قال عند قوله الموصول والمنقطع والمعضل قال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل، وواحد قبل الصحابي سقط منقطع، قيل أو الصاحب قط منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا، ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقفا. هذا تعليق السيوطي على الموضوع. الشيخ عبد الله يجيب المعضل والمنقطع يقول ساقط راو ليس بالصحابي منقطعا يدعى على الصواب، معناها عن ساقط الحديث اللي سقط من سنده راو واحد غير صحابي هذا يدعى منقطعا. زين، إذن هذا هو اللي عندنا اليوم، والسلام عليكم.